بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نحن اليوم مع فصل من هذا الكتاب، ولكننا لو نظرنا إليه من جهة أخرى لوجدناه علما مستقلا لوحده، وهو علم الفرائض. وإذا أتقن الإنسان ما في كتب الفقه فإنه يكفيه تقريبا في باب علم الفرائض. والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على هذا العلم، فقال عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنها نصف العلم، وإنه ينسى، وإنه أول علم ينزع من أمتي. ولذلك جاء علماء الفقه فجعلوا هذا العلم في نصف الكتاب الثاني وبدأوا فيه. فلو نظرت إلى الكتاب الآن فتعلم أنك قد قرأت نصف كتاب الإقناع وأنت في النصف الثاني منه، وذلك إشارة إلى أن علم الفرائض هو نصف العلم أيضا، فقد حددوا مكانه في الكتاب تمشيا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرائض جمع فريضة، وهي ما قدره الله تبارك وتعالى من السهام، لكن يوجد هنالك عصبات، وتوجد هنالك وصايا، كل ذلك يكون في هذا الباب. الفريضة بمعنى أن الله تبارك وتعالى أنزل في كتابه العزيز آيات بينت الفرائض. وإنه من أعجب الأشياء أنك ترى علم الفرائض الذي أنزله الله عز وجل بآيات قليلات وأسطر، جمع علما غزيرا جما لا يستطيع أحد أن يصل إليه بأي طريقة من العلوم. ولذلك حتى لا يختلف الناس كانت الفرائض من عند الله تبارك وتعالى. وقبل أن أبدأ بهذا الكتاب لابد أن أشير أيضا إلى مسألة الوصية، والوصية هي تبرع مضاف إلى ما بعد الموت. ولذلك الإنسان في حياته يكتب وصيته تحت رأسه ليضيف عمل الخير الذي عمل فيه في حياته، ويستمر ذلك بعد مماته. ما هو تعريف هذا العلم؟ قالوا في تعريف هذا العلم: هو علم بأصول يعرف بها قسمة التركات على مستحقيها. إذن إذا علمنا هذه الأصول كيف نأخذها ونحفظها من كتاب الله عز وجل ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نعطي هذا الربع وهذا السدس وهذا الثلث وهاتين البنتين الثلثين إلى غير ذلك؟ أما موضوع هذا العلم فهو يتعلق فقط بالتركات ومن يستحقها من الورثة وقسمتها شرعا، إذن لا يتعلق بشيء آخر. فإذا مات الإنسان وليس معه شيء فلا يكلف إذن موضوعه، موضوع هذا العلم التركات، من يستحق هذه التركة بعد الموت من زوجة وأخ وولد وبنت وابن عم إلى غير ذلك. كيف نقسمها؟ ما هي الطريقة إلى تقسيمها؟ هل تقسم بالقوة أم بالذكورة أم بالعصوبة أم بما فرض الله تبارك وتعالى؟ إذا قلنا قسمة التركات لابد أن نعرف ما هي التركة. التركة في الواقع هي كل شيء يتركه الميت سواء كان منقولا أو غير منقول. فالمال منقول، والثياب منقولة، والسيارة منقولة، أما العقارات، الدكاكين، البساتين، الحوانيت، البيوت، هذه أشياء ثابتة ليست منقولة. كل شيء إذا علمناه لابد أن نعرف الثمرة منه، ما هي الفائدة وما هي الثمرة؟ الثمرة فيه إعطاء كل وارث حقه الشرعي من التركة. فإذا عرف كل وارث أو نحن عرفنا كل وارث، فيأتي أهل الميت إلى طالب علم ويقول خلف ميتنا كذا وكذا، فماذا يستحق كل واحد منا؟ هل لهذا العلم فضل على غيره من العلوم؟ نعم، وذلك بتعليمنا وتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فإنه نصف العلم وإنه ينسى. إلى أي نوع من العلوم ينسب ذلك العلم؟ إلى علوم الفقه، فهو أحد علوم الفقه الشرعي الإسلامي. من الذي وضع هذا العلم؟ واضع هذا العلم هو الله تبارك وتعالى. ولذلك يتعجب الكثير من الناس كيف أن الله تبارك وتعالى وضح ذلك العلم بأسطر في كتاب الله تبارك وتعالى، والذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه للناس. أما الذين شرحوه فهم الصحابة والأئمة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، شرحوه وفصلوه وجعلوا له اسما، فقالوا علم الفرائض، أو قالوا علم المواريث، أو قالوا علم التركة. ما معنى كلمة فرائض؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر كلمة فرائض وفريضة في كتاب الله في عدة نواح وفي عدة معاني، ومعانيها كثيرة، ربما نأتي نحن على بعضها فقط. المعنى الأول التقدير، فربنا سبحانه وتعالى قال فنصف ما فرضتم، أي ماذا قدرتم فهذا هو النصف. وقال سبحانه وتعالى نصيبا مفروضا، أي مقطوعا. فجاء الفريضة بمعنى التقدير، وجاءت الفريضة بمعنى القطع، وجاءت الفريضة أيضا بمعنى الإنزال. قال ربنا تبارك وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إن الذي أنزل عليك القرآن، فرض هنا بمعنى أنزل. أيضا جاءت الفريضة بمعنى التبيين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد بين الله لكم تحلة أيمانكم. أما نحن اليوم ماذا ندرس من هذه المعاني؟ ما هو اصطلاح الفرضيين لهذا العلم؟ هو علم بأصول يعرف بها قسمة التركات على مستحقيها. من أين نستمد هذا العلم؟ ما هي المواد؟ ما هي الأسس والقوانين التي نأخذ منها الأسس التي نبني عليها هذا العلم؟ من أين نستمده؟ نستمده من كتاب الله عز وجل، كقول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، ونستمده من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر. لو سألنا بعض العلماء عن حكم هذا العلم، هل يجب علينا أن نتعلمه؟ هل هو سنة أم هو مندوب أم هو فريضة؟ قال العلماء إنه فرض كفاية، ينبغي على طائفة من طلاب العلم والعلماء والمسلمين أن يحفظوا هذا العلم كما نصلي نحن على الميت، فإذا صلاة على الميت إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الآخرين، كذلك ينبغي أن يكون في كل بلدة من يحسن قسمة الفرائض حتى لا تضيع الحقوق بين الناس، فهو فرض كفاية على المسلمين في كل بلدة من بلادهم، في كل قرية من قراهم. أما المسائل التي يتعرض لها فهو القضايا المختلفة المذكورة في المجتمع والتي تقع عندما يموت ميت ويخلف متزوج غير متزوج، له أولاد له أصول له فروع. عندما نقول معنى ذلك الزوجات لهم نصيب، الفروع أولاد أولاد أولاد، الأصول آباء وأجداد، الحواشي إخوة أبناء إخوة سواء كانوا إخوة لآباء أو أشقاء أو لأم، أو أبناء الأخ الأشقاء وأبناء الأخ لأب، وإذا كانوا الحواشي من الجهة الأعلى أبناء عم أبناء عم لأب أبناء عم أشقاء، وهكذا نستطيع أن نعرف من هم الوارث، من هم الذين يرثون من الرجال، ومن هم الذين يرثون من النساء، من هم العصبات، من هم أصحاب الفروض، من هم الموصى له، وهل إذا وجد شخص ووجد آخر هل هنالك شخص يمنع الشخص الآخر؟ يوجد ابن ويوجد ابن ابن، هذا وارث وهذا وارث، لكن وجود الابن يمنع من أن نورث ولد الابن، فهذا يسمى حجب، وتارة هذا الحجب يسمى حجب حرمان، وتارة يسمى حجب نقصان. فمثلا الزوجة تأخذ الربع، متى؟ إذا لم يكن هنالك فرع وارث للميت، فإن وجد فرع وارث للميت فإنه ينقصها من الربع إلى الثمن. هذا يعني بشكل عام ما يقول فيه العلماء بالنسبة لمبادئ علم الفرائض، فقد عرفنا تعريفه وموضوعه وثمرته وفضله ونسبته ومن واضعه واسمه ومن أين نستمد هذا العلم وما هو حكمه وما هي المسائل التي تتعلق فيه، وسنأتي على كل واحدة منها تفصيلا. وقبل أن نبدأ بعلم الفرائض لابد، متى يكون هذا العلم؟ عندما يموت الميت نبدأ بهذا. طيب مات الميت الآن، وقبل أن نبدأ بهذا العلم لابد أن نعرف ما هي الحقوق المتعلقة بتركة الميت، يعني قبل أن نوزع تركة الميت لابد أن نجعل بعض الأمور الهامة، ولذلك نقول تحت عنوان الحقوق المتعلقة بالتركة. قبل أن نقسم التركة، مو كل شيء وجد عند الميت نقول هذا خلفه الميت، ربما الموجود عند الميت أمانات، وربما عليه ديون، وربما مات الميت مفلسا، وربما تعلق برقبته زكاة، وربما تعلق برقبته حج. نعم، ومن أين نأخذ مؤنة تجهيز ذلك الميت؟ من أين نفي بديونه؟ كل ذلك نعلمه من الحقوق المتعلقة بالتركة. أول ما نبدأ في التركة بحق الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى وجهنا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل هذا الميت قد أدى الزكاة في حياته أم لم يؤدي الزكاة؟ فلنفترض أنه ملك مبلغا من المال، وهذا المبلغ 20 سنة لم يؤدي زكاته، نقوم بحسب حساب هذه الزكاة من أو قبل أن نجهزه، قبل أن ندفنه، قبل أن نغسله هذا لا بد منه، نأتي بحساب زكاة المال الذي يتعلق بالميت، فما لم يدفعه الميت في حياته نقوم بإخراجه أولا من تركته. أيضا نتعلق في هل هنالك شيء مرهون له أو عليه نخلص، هذا علاقة لحقوق العباد، له أو عليه. عنده زوجة، وهذه الزوجة لابد أن تعتد عليه 4 أشهر و10، فهنالك سكن المعتدة يعني أجرة السكن من يوم وفاته إلى 4 أشهر و10 أيام أيضا من التركة قبل أن نقسم هذه التركة. هل هنالك بعض الأشياء التي اقترضها الميت من ديون وما شاكل ذلك؟ فإننا نفي بعد ذلك الديون. لو اشترى الميت مثلا أثاثا في بيته ولم يخلف مالا، ولكن ذلك الأثاث صاحبه معروف، اشترى براد مثلا، خلف هذا البراد، لكن صاحب البراد فلان في تلك الوكالة، نقول له تعال الميت لم يخلف شيء، احمل هذا البراد الذي أنت بعته للميت، والميت مات مفلسا، والشيء الذي أفلس بسببه أنه اشترى هذه الحاجة ولم يستطع الوفاء بها، فخذها ما دام عين حاجتك والعين التي بعته إياها ما زالت موجودة، فادخل وخذها قبل أن تدخل أنت مع الغرماء، وإلا ستتوزع على الغرماء. فإذا فعلنا هذه الأمور من زكاة ورهن وسكنى وقرض وبيع ما اشتراه الميت ومات مفلسا، نتجه إلى اتجاه آخر. الآن نتجه إلى تجهيز الميت، فنأخذ تجهيز الميت من التركة، أولى الناس بنفس الميت، فإذا بقي شيء فإننا نأخذ هذه المؤن من التركة، نأخذها من غير إسراف ولا تقطيب. يعني لو أردت أن أضرب مثلا في دمشق على مسألة تجهيز الميت بأي شيء تتعلق، لا يمكن أن يموت عندنا ميت إلا ونصرف عليه الأشياء التالية: أولا طبيب يشهد بأنه مات، أجرة هذا الطبيب، لأنه لا يمكن بأمر من الحاكم أننا لا نستطيع أن ندفن ميتا حتى يقر الطبيب بتقرير أنه مات، فأجرته أول. الأمر الثاني، ماذا يدفع لمكاتب الدفن؟ مكتب الدفن الآن يدفع له حوالي مثلا 2000 ليرة سوري، 1800 ليرة بالضبط يعني يدفع، لا تزيد، لأن هنالك حقوق تتعلق، من أراد أن يزيد فعليه يزيد متبرعا، لا يقول هذا دفعناه. هنالك أشياء تتعلق بالدفن من غير إسراف ولا تقطير، مو ضروري والله أنا بدي أخذ أبر بالجهة الفلانية، بدي أدفع الأبر ظلم، يدفع ثمن القبر، هذا وقف لا يجوز لا بيعه ولا شراؤه ولا البناء عليه، لأن البناء عليه إنما هو أخذ للحقوق ومنع، لأن الميت بعد سنوات يفنى، فإذا فني الميت لا حق لي فيه، حق للمسلمين، هذه أرض وقف، ومن أراد أن يجعل قبور فليشتري أرضا لنفسه أو لأسرته وليبني فيها، لا أحد يخاطبه في ذلك. أما تأتي إلى قبور المسلمين، والله هذا أمر صحيح، هذا الأمر دفن فيه جدك، دفن فيه أبوك، دفن فيه أخوك، لكن لا حق لك، حقه في هذا الميت كالأرض المعارة حتى يفنى، فإذا فني ذهب حقه. الناس اليوم يتغالون في شراء القبور حتى يبلغ والله 60 و70 ألف إلى غير ذلك، هذا حرام. كلفة أقل قبر في دمشق اليوم حوالي 3000 ليرة سوري، يوجد قبر يعني من حفره ودفنه وكذا، فنجد أن غالب ما نتكلف على تجهيز الميت لا يصل إلى 5000 ليرة سوري، 5-6 آلاف حد أعلى، هذا معنى من غير إسراف ولا تقطيع. يجوا الناس اليوم اللي بيتقاسموا الفرائض ويتقاسمون التركة، بتلاقي حسابات الميت بلغت 100 ألف 200 ألف لا سمح الله، يعني أرقام هائلة في ذلك، هذا لا يجوز، خاصة إن كان هنالك فيه ولد قاصر يتيم لا يستطيع هذا أن يبين لنفسه شيء، لا نستطيع أن نأخذ منه ومن تركته إلا هذا المقدار فقط. والله أجرة تماسي وأجرة كراسي وأجرة صالة وأجرة مقرئين وقهوة مرة، كل ذلك لا يحسب بالاتفاق الكل مع بعضهم إذا كانوا بالغين عقلاء اتفقوا، هم أحرار يبذرون أموالهم هم أحرار، أما أن يأخذوا من أموال النساء ومن أموال اليتامى فهذا لا يجوز. نعم. إذا نأخذ مؤنة التجهيز هذه، عندما نقول مؤنة التجهيز من غير إسراف ولا تقطير، ضربت مثل في دمشق ربما في داري أقل، لأن الناس مثلا هنا في قرية، يعني أي قرية حول دمشق هو أقل من دمشق، لأن مؤن التجهيز بالنسبة لمكتب الدفن غير موجودة، يقوم الناس وهم بهذه المسألة فيصبح هنالك فقط قيمة كفن، لأن المغسل متبرع وكذا والناس يحفرون القبر يعني متبرعين في القرى هكذا يفعل. نعم. إن لم يوجد في تركة الميت شيء فعلى من؟ على من تجب عليه النفقة. ماتت زوجة، نقول لزوجها ألا توجد النفقة عليه، قم الآن أنت بتجهيزها، ما معها مال، فمن يجهزها؟ أولى الناس بتجهيزها زوجها، كما أنه أولى الناس بالنفقة عليها. ما بقي بيت المال، ومن هنا يوجد قرار حتى في مكاتب دفن الموتى، الذي لا يستطيع يستطيع أن يثبت أنه لا يستطيع أن يدفن الميت، فإن الدولة تتكفل بدفنه حتى الآن. طبعا لا بد من بعض الإجراءات يعني الشكلية حتى تدفنه، فلا نقول والله نريد أن نجمع له كذا، الدولة تتكفل بدفنه حتى الآن. فإن لم يوجد، نفترض أن مدير هذه كان ظالما قال لا ولم يرضى بالأوراق، فنقول فعلى أغنياء المسلمين، إذن أغنياء المسلمين يجب عليهم أن يدفنوا هذا الميت، يجب. نعم. بعد ذلك الآن أخذنا الحقوق الأولى، وبعد ذلك تركة مؤنة التجهيز، ثم ننظر بالديون المتعلقة بالذمة. بالأول نظرنا إلى الديون المتعلقة بالعين، بعد ذلك في ذمته شيء، ماذا في ذمته؟ مر عليه سنة وكان يملك مالا ليحج إلى بيت الله ولم يحج، تعلق الحج برقبته أم لا؟ تعلق. كان عليه زكاة في ذمته لم يدفعها، تعلقت أم لا؟ تعلق. كان هنالك نذر نذره لله تبارك وتعالى ولم يقم بوفائه، فأيضا يتعلق. كان هنالك بينه وبين العباد ديون في الذمة أيضا، ولكننا ننظر في هذه المسائل كلها نقدم دين الله على دين العباد. عند الإمام أبو حنيفة يختلف على ما أعلم أن هذه المسألة يقدم دين العباد على دين الله تبارك وتعالى. نعم. أما الأمر الرابع فإننا ننظر الآن، نظفنا هذه التركة من الديون والحج والتجهيز والرهن وكذا، بقي عندنا ماذا أوصى الميت؟ الآن بقي عندنا مثلا 3000 لرسوله، أوصى الميت، ننظر إلى هذه الوصية، هل جاوزت الثلث أم هي أقل من الثلث؟ فإن جاوزت الثلث فلا تصرف إلا برضا كل التركة، يعني الثلث كما عينا والبقية تبرع من أصحاب الإرث للميت، أيضا هم يحبون أن ينفذوا ما أراد الميت. إذن ثلث ما بقي من ماله يصرف في وصيته، إن بلغ وصية الثلث أو أكثر فلا يصرف إلا الثلث، وما زاد يعتبر تبرع من قبل الورثة له. عند ذلك وننتهي من ذلك، ماذا بقي؟ هذا المال الباقي يسمى إرثا. والله أبي أكل حرام، أكل مال على ناس، آكل ربا بعد ذلك، والله هو أكل حرام وأنا برأت حلال، هذا كلام فارغ. ننظر، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذا بيعرف واحد أبوه مرابي فهل يرث هذا المال منه؟ يبحث ممن أخذ هذا المال، إذا كان عنده دفاتر بده يبحث على رأس مال أبوه ويعيد كل الربا إلى الناس الذين أخذ منهم، حتى لو لم يبق من التركة شيء. نعم، حتى ولم لو لم يبق من التركة حتى يعني تجهيزه، فإننا نتسول له من أغنياء المسلمين ولا نفعل من ذلك المال الحرام. هذا مثال. فكم من رجل أكل ميراث أخيه وأكل ميراث أخته وأكل ميراث زوجته، كل ذلك بالحرام، وبعد ذلك هو أكل حرام ونحن بناخذ حلال، هيك هكذا يقول الناس، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. طيب، كل الناس يرثون؟ لا. لو أردنا أن نقسم الناس فنجد أن قسما من الناس يرثون ويورثون، يرثون ويورثون. مثل هلا مات الأخ، هو يرث من أخيه ويورث أخيه. الزوج والزوجة ترث من زوجها وتورث زوجها، فهذا قسم نسميه في تقسيم الناس يرث ويورث. في قسم أيضا يرث ولا يورث، نبي من الأنبياء، مات أبوه، مات أمه، مات أخوه، مات زوجته، يرث أم لا يرث؟ لكن نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، فإذا مات النبي لا يترك أي شيء من التركة، يرث ولا يورث. في عندنا شخص نوع يورث ولا يرث، واحد عبد كان، قسم منه حر وقسم منه عبد، فإذا مات فإنه يورث، وإذا مات قريب له فإنه لا يورث. نعم، لماذا؟ يورث هو يعني غيره ولا يرث من غيره، لأنه عبد، فلأنه في هذه الحالة إن ورث فإن المال لمن يعود؟ للسيد، والسيد لا قرابة له مع الميت. نعم، في عنا قسم لا يرث ولا يورث. الرقيق هل يرث وهل يورث؟ لا، لا يرث بالإرث، هو مال، هو مال، هو مثل المال الموجود في الخزانة، فهو إرث، لا يرث هو كشخص ولا يورث، أما كشخص هو ورث، هو ترك يأخذه من سيده. هذه الحقوق التي تتعلق بالتركة. وقبل أن نبدأ لابد أن نعرف هذه الحقوق حقا حقا، وهذه حقوق فرضها الله تبارك وتعالى علينا، وينبغي علينا أن نعرف هذا الأمر. لابد بعد ذلك أن نعرف أسباب النكاح، سنعرف هذه الأسباب سببا سببا. قال، نعود إلى ما بدأنا به، كتاب بيان أحكام الفرائض والوصايا، ما زلنا في العنوان اليوم. الفرائض جمع فريضة، فريضة وفريضة وفريضة تجمع على فرائض، بمعنى مفروضة أي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة. ما معنى سهام؟ مات الميت وخلف مثلا يعني 10 أولاد فقط، تقسم هذه التركة على 10 سهام، كل واحد يأخذ سهما، فغلبت على غيرها. وفي الأصل الفريضة جاءت الزوجة لها الربع، الزوج له النصف، مثلا البنت لها النصف، الأخت لها النصف، يعني هؤلاء هم أصحاب الفرائض. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها، هذا معنى. وغلبت على هذا العلم، العلم في فرائض وفي عصبات وفي حجب وفي عول إلى غير ذلك، فغلبت على غيرها. والفرض لغة التقدير، قال الله تعالى فنصف ما فرضتم، هذا في اللغة فنصف ما قدرتم. وشرعا نصيب مقدر شرعا للوارث، ما هو النصيب الذي قدره الله عز وجل لكل واحد من الورثة؟ هذا معنى الفريد. والأصل في الدليل في هذا العلم قبل الإجماع، يعني أجمع فقهاء المسلمين على أن هذه الآيات هي أصل للدليل وللحكم في هذا الكتاب. قبل الإجماع آيات المواريث كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والأخبار أحاديث، يعني كخبر الصحيحين: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإن قيل: ما فائدة ذكر، ما فائدة ذكر ذكر بعد رجل؟ انت فقال: فلأولى رجل ذكر. فلماذا ذكر كلمة ذكر والرجل لا يكون إلا ذكر بعد رجل؟ سؤال قد يطرح وفعلا يحتاج الناس إلى فهمه. لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فلأولى ذكر، أو لم يقل فلأولى رجل؟ والرجل لا يكون إلا ذكر، والذكر لا يكون إلا رجلا. أجاب الشيخ بقوله: أجيب بأنه للتأكيد، لئلا يتوهم أنه مقابل الصبي. قال: رجل ليس رجل مقابل الصبي، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يورثون إلا من ركب الخيل ودافع عن القبيلة، والولد الصغير لم يركب الخيل، فلذلك كلمة ذكر تشمل الصبي وكلمة رجل لا تشمل الصبي. فلذلك قال: رجل ذكر، حتى فإن لم يشمل الصبي في كلمة رجل فشمله في كلمة ذكر. نعم. لئلا يتوهم أنه مقابل الصبي، بل المراد أنه مقابل الأنثى، فقال ذكر. نعم. فإن قيل: أيضا كانوا لا يورثون الأنثى أيضا في الجاهلية ويجعلونها متاع، حتى زوجة الميت كان يأتي أحد أبنائه فيجعل عليها غطاء ويرثها، أول من يجعل عليها غطاء تعتبر تركة له، وكأن الإرث يكون بالأقوى. وما زال هذا الأمر، يعني الجاهلية ما زالت موجودة حتى في قلوب الكثيرين من المسلمين. اليوم في القرى يقول الرجل لأخواته البنات: إذا طلقتن من مثلا من قبل أزواجكن فلا مكان عندي ولا مأوى لكم. ماذا نفعل؟ تتنازل عن التركة. أخي والله هي تنازلت بمحض رضاها، نزلت إلى الحاكم وقالت متبرعة رغما عن أنفها، لأنها تصبح صغيرة في قومها وصغيرة في أهلها، وبينوا لها أنها يجب ألا تنتقل هذه القسمة إلى دار أخرى وإلى أسرة أخرى، ويبينون لها ذلك. فترى يعني كثير ترث صورة طيلة حياتها وهي لا تأخذ شيئا من الميراث على الإطلاق. وهذا ما يمتلئ في غوط دمشق، ويمتلئ في الجزيرة، ويمتلئ في حوران، ويمتلئ في كثير من بلاد المسلمين. فإنهم أيضا يعني أحيانا يقابل ذلك ظلم موجود في دمشق مثلا، ظلم من قبل الأنثى للذكر. ما تتركه المرأة من حلي، هذا للبنات. من قال؟ هل قال الله عز وجل حلي الأمهات للبنات فلا يأخذه الأبناء أبدا؟ ما تتركه من لباس ومتاع أيضا لمن؟ أحيانا ظلم يأتي من الزوجات، فالزوجة مثلا زوجة الميت تترك كل شيء، لا قسمة وأنا على قيد الحياة، الله قسم وأنت لا تقسمين، هكذا تفعل، لكن احنا بدنا نرضي امي ومع ذلك ما قسمنا. هم رضوا بالفعل امهم، لكنها اغضبت الله تبارك وتعالى في عدم القسمه، فينبغي عليها ان تقسم. وبعد ذلك ان جادوا بما كان لهم عند ذلك يقدمون ذلك لامهم على جهه التبرع، اما ان تكون هي ظالمه هذا لا يجوز. كذلك قد يكون الزوج ظالما، أب مثلا ماتت زوجته فلا يوزع التركة، أنا أعطيت هذا، أنت أعطيتها، صار الذهب ملكا لها، صار العقار ملكا لها، صار الأثاث ملكا لها. الآن ماتت، يوزع التركة على من؟ على مورثي، على أبيها، على أمها، على أولادها، عليك أنت واحد منهم، وأنت لست كل شيء. فما فائدة ذكر رجل معه؟ أجيب أنه لا يتوهم أنه عام مخصوص، وكانوا في الجاهلية مواريث يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار. وكان في ابتداء الإسلام، يعني كان التوزيع في ابتداء الإسلام بالحلف والنصرة. يعني ما معنى بالحلف والنصرة؟ كانوا إذا تعاقدوا مع بعضهم البعض وجعلوا عقدا مع بعضهم البعض، في ذلك العقد فإنهم يرثون. أنا جعلت عقد مع فلان، الذي يموت قبل الآخر يرثه، هذا يسمى بالحلف. والنصرة أي إذا غار علينا أحد أنا أنصرك وأنت تنصرني، ومع ذلك فأنت ترث. ثم نسخ ذلك فتوارثوا بالإسلام والهجرة. نبي اللهم صل عليه عندما هاجر المهاجرون من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة آخى بين المهاجرين وما بين الأنصار، فهذه المؤاخاة إذا مات أحدهما فيرث المهاجر الأنصاري والأنصار المهاجر. ثم نسخ أيضا فكانت الوصية واجبة، صارت الوصية مقدمة على الإرث. ماذا أوصى؟ فجعل الوصية لمن؟ للوالدين مثلا والأقربين. بعد ذلك نسخت أيضا هذه الأحكام بآيات المواريث، فلما بآيتي المواريث، فلما نزلتا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. وهذا ما حدث، أنه عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة ومعها بنت، فقالت: يا رسول الله، إن أباهما، لعله سعد بن الربيع، لعل إن أباهما مات معك، استشهد، وجاء عمهما فلم يبق لهما من مالهما شيء، أخذ العم كل المال وجعله فيه. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله آية المواريث، فأرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام وإلى عمهما فقال: لك الثمن، وللبنتين الثلثان، وما بقي لمن؟ لعمهما. عند ذلك كانت أول فريضة كانت في الإسلام. إذن إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. واشتهرت الأخبار بالحث على تعليمها وتعلمها، منها: تعلموا الفرائض وعلموه، أي علم الفرائض الناس، فإني امرؤ مقبوض، يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إن لم تتعلموا فمن يعلمكم؟ تعلموا مني الآن، وإني امرؤ لا أبقى، ولكن الحياة ستستمر ويبقى العلم، وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة. بيطلع لي ولا ما بيطلع لي؟ بيطلع لك؟ لا. بيطلع الربع؟ لا. النصف؟ لا. السدس؟ أرث؟ لا أرث. نعم. فلا يجدان من يقضي فيها، من يقضي فيها. ومنها: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنه نصف العلم، وإنه أول علم ينزع من أمتي. أول علم لا يوجد في هذه الأمة ما هو علم الفرائض. والواقع الآن حتى في طلاب العلم، تسأل طلاب العلم الذين يعلمون الفرائض تراهم أقل، يعني ربما لا تجد ربع طلاب العلم يعلمون علم الفرائض. حتى لو بحثت الآن، تذهب إلى أئمة المساجد في دمشق، ربما لا تجد 5% من أئمة المساجد وربما وخطبائها من يتقن هذا العلم. وهذا دليل على قول النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا نصف العلم وأنه هو الذي يفقد، حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي فيها. ومنها تعلم الفرائض فإنها من دينكم، وإنه نصف العلم، وإنه أول علم ينزع من أمتي. وإنما سمي نصف العلم لأن للإنسان حالتين، حالة حياة وحالة موت، ولكل منهما أحكام. هذه تخص الحياة أم تخص الموت؟ تخص الموت. نعم. وقيل النصف بمعنى الصنف، قال الشاعر: إذا مت كان الناس نصفان، شامت وآخر شو عن كل كلمات في عندي وآخر مثن بالذي كنت أصنعه. إذن هذا بمعنى قسمة أن. بعد ذلك قال: واعلم أن الإرث يتوقف على ثلاثة أمور. ما هي أسبابه؟ ما هي موانعه؟ سنتكلم ذلك إن شاء الله في الغد. والحمد لله رب العالمين، وعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعنا سيدنا محمد.